الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة رفع الملام على الأئمة الأعلام: السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، وهذا يرد في الكتاب. هذا الآن الحمد لله رب العالمين. هذا سياق كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة رفع الملام على الأئمة الأعلام، يبين الأسباب التي تكون يعني لماذا يخالف بعض الأئمة الأعلام الحديث الصحيح، فذكر أربع أسباب صحيحة، فوق السبب الخامس هنا أن الحديث ربما أنه يعني قد وصل الإمام ولكن نسيه، فنسي هذا الحديث، يعني قد وصله الحديث وقال به مثلا وقت ما وقال ثم نسيه وسئل عن الأمر فاجتهد وأفتى بخلافه. نعم، لكن نسيه، وهذا يرد في الكتاب والسنة. يرد في الكتاب والسنة، يعني يرد أنه بعض الأئمة قد ينسى يعني حكم وهي موجودة في القرآن، نسي يعني ينسى هذا الحكم ونسي كذلك يكون قد نسي الحديث. نعم، مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سأل على بدر يجنب في السفر فلا يجد الماء. هذا حديث ظاهر واضح أن عمر بن الخطاب وهو من هو في العلم والفقه، ولكنه لما سئل عن الرجل يكون في سفر ويجنب ولا ماء، يصيب جنابه ولا ماء، فقال لا يصلي، قال ما يصلي ولا يتيمم. من هذه أنا عايش كم مخلوق الله، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قيل له وإن لم يجد الماء شهرا، قال وإن لم يجد الماء شهرا، يعني لو أنه في برية مسافر وأجنب ولا ماء كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكذلك عبد الله بن مسعود كان يفتيان بأنه لا يصلي، وحتى وإن ترك وإن لم يجد الماء شهرا يظل بدون صلاة إلى أن يجد الماء. ونفي يعني آية التيمم الحديث الصحيح. نعم، فقال لا يصلي حتى يجد الماء. هاي صلى حتى يجد الماء. نعم، فقال له عمار يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا، فأما أنا فتمرقت كما تمرق الدابة كما تتمرغ الدابة تتمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصلي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفي كذا هكذا، وضرب بيديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه، فقال له عمر اتق الله يا عمار. يعني عمار ذكر لما علم لما قال عمر بن الخطاب هذا فقال لي أمير المؤمنين ما تذكر أمير المؤمنين أنا في خلافة عمر، يعني قال لما تذكر كنا في الإبل أنا وأنت، يعني في الإبل خارج الإبل وأجنبنا ولا ماء، فأما أنت فلم تصلي، ما عنده ماء فترك الصلاة إلى أن عنه، يقول وأما أنا فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، يعني ظن أن التيمم إنما هو من يعني من الحدث الأصغر فقط، أما الجنابة تحتاج إلى غسل ما عنده ماء، فعمل التيمم عن طريق أن يتمرغ يعني يصيب التراب كل جسده، قال وأما أنا فتمررت في التراب كما تمرغ الدابة، وصلى بهذا يعني بما تصوره تيمم يعني يعمم البدن كله بالتراب. يقول فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال انما كان يكفيك، يعني مو انت تتمرغ كما تمرغ، انت تفعل هكذا تضرب الارض ضربه واحده بيديك وتمسح بهما وجهك. فقال له عمر اتق الله يا عمر، يعني اتق الله في ان يعني تحدث عن النبي يعني شيء هديك. فقال ان شئت لا احدث به، قال بل يعني نولي كما توليت، اذا كنت انت ذاكر هذا وتأثيره عن النبي وتقوله تحدث به، وأما عمر لا لم يذكر الحديث. فهذا الحديث واقع عن عمر بن الخطاب ولكنه ما ذكر الحديث ولذلك أفتى بخلافه. نعم. قال له عمر اتق الله يا عمر، فقال إن شئت لم أحدث به، يعني إن شئت لم أحدث به. فقال لا لا بل نوليك ما توليت. نعم. فقال بل نوليك من ذلك ما توليت. نعم. فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها حتى أتى بخلافها. نعم. وذكره عمار فلم يذكر، وهو لم يكذب عمار بل أمره أن يحدث له. قال أمره أن يحدث، قال خلاص ما دام أنت على علم وعلى ذكر بهذا الأمر فحدث به. نعم. وأبلغ من هذا أنه أبلغ من هذا. نعم. نعم. وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال لا يجد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته. نعم. يقول أبلغ من هذا أن عمر كذلك خطب الناس وقال أي واحد لا يزيد على صداق بنات رسول الله يقول رددته، يعني رددت العقد الذي عقده. فأراد أن يرد أي عقد يعقد بين المسلمين على صداق أكبر من صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طبعا ذكروا أن هنا آية يعني بخلاف ذلك، أردت مستدار زوجي ما كان زوجي وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء، قالوا وأتيتم إحداهن قنطارا، قنطار من الذهب. فدل هذا على جواز أن يأخذ المهر ولو بقنطار من الذهب، إن هذا أمر جائز. لكن عمر أراد أن يجعل حد أعلى للمهر، إنه حد أعلى للمهر هو مقدار صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر طبعا رجع عن قوله. نعم. فقالت امرأة يا أمير المؤمنين لما تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه؟ ثم قرأت وآتيتم إحداهن قنطارا. نعم. فرجع عمر إلى قولها. نعم. وقد كان حافظا للآية ولكن نسيها. نعم. وكذلك ما روي أن عليا ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن القتال. نعم. يعني هذا الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه لما خرج يعني مع الرسول كما عن طلحة بن عبيد الله ومن عائشة رضي الله تعالى عنها وأتوا يعني إلى البصرة، هو كان هناك طبعا جيش علي بن أبي طالب قد سبقه، وكان قصد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بجيشه هو قتال أهل الشام الذين يعني تخلفوا عن بيعته بعد أن بيع له المهاجرون والأنصار في المدينة. فجاء قبل المعركة الجمل علي بن أبي طالب نال الزبير وخرج له وقال له يعني ذكره بشيء فذكره، قال والله كنت فنفيه ورجع، رجع في القتال ولحق به من لحقه له ابن درموس وقتل الزبير. فهذا الزبير وكان النبي قد قال له، قال له تقاتل علي وانت له ضال، وقال لما ذكره به ذكر ما كان نسيا، كان قد نسي هذا البيت فرجع عن هذا الامر. فالشاهد يستدل شيخ الاسلام هنا ان الشخص قد يكون اهل العلم والدين والفقه ولكنه يعني يكون قد سمع حديثا من النبي او سمع قولا ثم نسيه فيفتي او يعمل بخلافه، فإذا ذكر به نعم يعني إما عاد وإما أنه يعني نسيه فيفتي بخلافه ولا يكون عنده يعني لأنه لا علم له بهذا الذي نسي ما كان قد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا كثير في السلف والخلف. هذا كثير يكون في السلف والخلف، أن يكون الإنسان سمع حديث ثم نسيه. نعم. السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث. عدم معرفته بدلالة الحديث، هذا سبب كذلك، سبب من الأسباب التي يخالف فيها الإمام أو الفقيه نص حديث أنه يكون ربما ما يعني أدرك دلالة الحديث، ما عرف على ما يدل عليه الحديث يعني عنده ذكر وعلم الحديث لكن يعني حمله على محمل و استفاد من الدلالة غير دلالة الحديث. نعم. تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريب. تكون اللفظ غريب عنده. نعم. مثل لفظ المزابة. لفظ المزابة. المزابة. المزابنة. يعني لفظ المزابنة نهى رسول الله عن المزابنة يقول هذا لفظ غريب ما أعرف إيش معناه. يعني لم يعرف معنى المزابنة. نعم. والمحاقلة. والمحاقلة. والمخابرة. والمخابرة. هذه كلها صور من صور المشاركة في الزراعة. يعني أرض واحد صاحب الأرض وواحد عامل. فالنبي نهى عن المزابنة والمخابرة. نعم والمحاقلة. فيكون حقيقة التسمية هذه لا يعرفها يعني الذي عنده الحديث فيفتي بخلافه. نعم. والملامسة. والملامسة صورة كذلك من صور البيع. نعم. والمنابذة. والمنابذة. والغرر. والغرر. نعم. إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها. نعم. وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. نعم. لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. فكلمة إغلاق يعني قد لا يعني اختلف في في في في فهمه. بعض الناس يجعل الإغلاق يعني السكر، بعض الناس يجعل الإغلاق شدة الغضب اللي هي تغلق يعني الفم. وأن الطلاق لا يقع مثلا في هذه الحالة. نعم. لأنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه. وبعضهم فسر الإغلاق بالإكراه. إذا كان مكره خلاص وأغلق عليه الأمر وقيل له لا بد أن تطلق فلا يقع الطلاق هذا بأن في الإكراه. هذا بعضه. ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير. نعم. نعم. وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو يحمله على ما يفهمه في لغته. نعم. بناء على الأصل بقاء اللغة. بناء على الأصل بقاء اللغة. نعم. كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبي فظنوه بعض أنواع المسكر. نعم. فأخذ حمل الحديث يعني على ما يعرف من لغته. وأما في النبيذ في في في لغة النبي صلى الله عليه وسلم وفي لغة العرب هو أي شيء يعني من الفاكهة التي هي المجففة تنبت في الماء، في ثمر مثلا يضع في الماء أو زبيب في الماء. فالنبذ هذا وبقاه يوم يومين وشربه هذا جائز. لكن النبيذ في لغة أهل العراق والخمر يعني يترك مثلا التمر أو الزبيب وكذا وكذا حتى يسكر ويضرب بالزبد. فلما يقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب النبيذ فيظن أن النبيذ هو يعني في لغة أهل العراق أنه هو النبيذ الخمر، فأنه النبي يشرب منها القدر غير الذي لا يسكر. وهذا لا شك انه يعني من افتى بهذا من الفقهاء فقهاء العراق، انما حمل الحديث على على العرف وعلى فهم النبيذ هذا، ولم يفهم ان النبيذ هنا يعني في لغه النبي ولغه يعني لغه العرب اللي هو مطلق نقع ونبذ تمر او زبيب أو نحوه في ماء ثم شربه يعني قبل أن يشتد ويظهر فيه يعني التخمر. نعم. الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر. نعم. لأنه في لغتهم. هو في لغتهم. نعم. وإنما هو ما ينبذ ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشرب. نعم. ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشرب. نعم. فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة. نعم. وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب المشتد خاصة. نعم. سمعوا لفظ الخمر في يعني في القرآن فكان عندهم الخمر في العرف هو المتخذ من عصير العنب خاص، أما المتخذ من غيرها ما كانوا يسمونه خمر. فأباحوا، أي ظهرت الفتوى في العراق، فأباحوا أي خمر لا يصل قدر المسكر من غير العنب، أما العنب فحرموا صغير كان الكثير والقليل. نعم. بناء على أنه كذلك في اللغة. نعم. وإن كان قد يعمل أحاديث صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر. نعم. الخمر هي اسم لكل شراب مسكر كما جاء في اللغة. يعني صرف النظر عن المادة التي اتخذ فيها من الذرة أو من الشعير أو من التمر أو من البسر أو من الزبيب أو من العنب أو من أي مادة يعني تتخذ، فإذا تخمرت وأصبحت مسكرة ولو الكثير منه فالقليل حرام. نعم. وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجمعا أو مترددا بين حقيقة ومجاز. نعم. يعني هذا أيضا من أسباب الخلاف أن يكون اللفظ مشترك فمتردد بين الحقيقة والمجاز أو له معنيين فيخطئ في فهم اللفظ فيفتي بما فهمه من الحديث ويكون الحق بخلاف هذا. نعم. فيحمل على الأقرب عنده والأقرب وراءه. نعم. كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحد. نعم. جاء من الصحابة جاء في عهد علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه يعني كان يأكل حتى يتبين له خيط الأبيض وخيط الأسود يعني عقال أسود من عقال أبيض، فكان هذا عنده حد الفصل بين الليل والنهار وبين طلوع الفجر، فالنبي قال له لا إنما هذا ليس يعني تفريق بين الخيط الأسود وخيط الأبيض وخيط الأسود هو عقالين وإنما هذا سواد الليل وبيض النهار. نعم. وكما حمل آخرون قوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على اليد إلى الإبط. نعم. مسح يعني في التيمم بعضهم مسح باسم اليد فرأى أنها تمسح خلاص كل ما يطلق عليه مسمى اليد وأنه أخذها إلى الإبط إلى يعني كتف فيمسح في التيمم كل اليد هنا، ولكن السنة أن اليد هنا في المس إنما هي إلى التصغير فقط في الكفين. نعم. وتارة لكون الدلالة من النص خفية لأن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا. نعم. يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب من منح الحق سبحانه ومواهبه، ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العالم. لا. ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك. لا. وهذا باب واسع جدا لا يحيط به الا الله. نعم. يعني في اختلاف الناس في فهم النص وان هذا من يعني سبب الاختلاف اللي هو ان يكون للنص دلالات يعني ظاهره ودلالات خفيه وانه قد واحد يعني ياخذ بدلاله من هذه الدلالات ولا تكون مقصوده ويكون المقصود يعني معنى آخر غير المعنى الذي فهمه من النص. كل هذا باب واسع. نعم. وقد يخلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. نعم. هذا باب غلط. يفهم معنى بعيد خالص عن اللغة التي عن اللغة العربية. يكون هذا أخطأ. نعم. السبب السابق. اعتقاده أن لا دلالة في الحديث. والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة. نعم. والثاني عرف جهة الدلالة لكن نعم. اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة. نعم. يعني يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ. نعم. مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة. نعم. العام المخصوص ليس بحجة يعني بعضهم طبعا العام يعني اذا كان جاء الرسول لفظ عام وخصه يعني في نص اخر فهو حجه لانه يعمل بالعام في عمومه والخاص بخصوصه. لكن بعضهم قد يكون عنده أصل من الأصول إنه خلاص إذا جاء يعني نص وإن كان خاص في بخلاف نص عام فخلاص الخاص هذا يلغي دلالة العام. هذا خطأ طبعا، إنما الصحيح أن العام لا يلغي دلالة الخاص، يعني الخاص لا يلغي دلالة العام، وإنما يعمل بالنص العام في عمومه وبالنص الخاص بخصوص. نعم. وأن المفهوم ليس بحجة. كذلك بعضهم يجعل المفهوم ليس بحجة، والمفهوم هو يعني المعنى الذي لا يفهم من يعني النص، يفهم من دلالة المخالفة له أو الموافقة له. فبعضهم ما يأخذ بدلالة مخالفة وموافقة، ويأخذ بالنص فقط، يعني بظاهر النص، ويلغي الدلالة التي هي يعني دلالة يسمونها دلالة خارج النص، سواء مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. نعم. وأن العموم الوارد على سبب المقصور على سببه، مقصور على سببه. كذلك يقول مثلا أن العموم إذا كان وارد على سبب مخصوص فإن هذا العموم يحمل على السبب المخصوص. ولكن يعني الصحيح في الأصول أن السبب المخصوص لا يلغي دلالة العام، وإنما اللي جاء على يعني الأمر العام الذي جاء على السبب فيعمل له، فالسبب هذا لا يخصص يعني الأمر العام فيبقى العام عليه، والسبب المخصوص هذا إنما هو بيان لأن هذا النص جاء بسبب هذا. ولكن العبرة يعني كما قالوا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالعبرة بعموم النص مش بخصوص السبب الذي يعني جاء هذا اللفظ العام من أجله. نعم. وأن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب. الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب، الأمر المجرد عن يعني عن وعد أو وعيد لا يقتضي الوجوب، بعضهم يقول لا يقتضي الوجوب إلا إذا اقترن بما يبين هذا الوجوب، إن لا تخالفوا هذا الأمر أو إذا خالفتموه لكم عقوبة كذا وكذا. ولكن الصحيح أن الأمر المجرد يقتضي الوجوب. نعم. أو لا يقتضي الفور. وكذلك لا يقتضي الفور، يعني يجوز الأمر أن تؤدي في أي وقت من عمري، وبعضهم يرى أن الأمر لا يقتضي الفور، ما دام فيه أمر فينبغي المسارعة إلى تنفيذ هذا الأمر. نعم. أو أن المعرف باللام لا عموم له. أو التعريف باللام، كل هذه من الخلافات اللي هي جاءت في بينها في الأصول. المعرف باللام لا عموم له، هو صحيح أن الألف واللام من ألفاظ العموم، فالمعرف باللام يعم. نعم. أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها. نعم. الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها. أو أن المقتضى لا عموم له. المقتضى لا عموم له، المقتضى يعني ما يقضيه النص. نعم. فلا يدع العموم في المضمرات والمعاني. نعم. إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه. نعم. لأن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم. طيب يقول لك أكثر مسائل أصول الفقه تدخل الخلاف، أدخل الخلاف كلها في هذا القسم. نعم. وإن كانت الأصول المجردة لم ترد بجميع الدلالات المختلفة فيها. نعم. وتدخل فيه أفراد وأجناس الدلالات. نعم. هل هي من ذلك الجنس أم لا؟ نعم. مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجمل، يعني يكون مشتركا لا دلالة في أي أحد معنيه. نعم. أو غير ذلك. نعم. السبب الثاني اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة. كذلك هذا من أسباب يعني اختلاف الفتية والأحكام عند العلماء، أن يظن أن هذه الدلالة التي هي النص لكنه قد جاء نص آخر يعارض هذه الدلالة فيعمل بهذا المعارض أو يلغي يعني هذا النص مع دلالته الواضحة لأنه ظن أنه معارض بدلالة أخرى. نعم. مثل معارضة العامل بخاص. نعم. أو المطلق بمقيد. نعم. أو الأمر المطلق بما ينفي الوجود. نعم. أو الحقيقة بما يدل على المجاز إلى أنواع المعارضة. نعم. وهو بعض المواسع أيضا، فإن تعارض دلالات الأقوال والتركيز، فإن تعارض لأن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضب. بحر خضب. خضب. نعم. نعم. يعني بحر واسع في تعارض الدلالة. نعم. السبب التالي. اعتقاد أن الحديث معارض بما يدل على بعض. معارض بما يدل على بعض. هذا من السبب كذلك. يعني الحديث هذا كان حديث صريح في أمر الأمور، لكنه قد جاء يعني أمر آخر يعارضه مما يدل على أن هذا الحديث ضعيف، فيترك يترك الحديث من أجل ذلك. نعم، من أجل ما ظن أنه يعارض. نعم. أو نسخه. أو أنه منسوب. نعم. أو تأويله إن كان قابلا للتأويل. نعم. أو تأويله يعني صرفه عن معناه إن كان يخبر التأويل. نعم. بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق. نعم. خلف الآية أو حديث آخر أو مثل إجماع، وهذا نوع. أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في جملة، فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منهما. نعم. وتارة يعين أحدها، فإن يعتقد أنه منسوب أو أنه مؤول. ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما. ثم خليها الغلط الثاني يعني في النسخ، فيظن المتقدم هو المتأخر والمتأخر هو المتقدم. نعم. وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله له. نعم. أو هناك ما يدفعه، وإذا عرضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا. نعم. وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا. نعم. وتجيئنا الأسماء المتقدمة وغيرها في الحديث الأول. والإجماع المدعي في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف. الإجماع كذلك هذا المدعى في الغالب يقول هو عدم العلم بالمخالف. قد يكون هناك مخالف فلا يكون هناك إجماع. نعم. وقد وجدنا من أحيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف. نعم. يقول ودنا كثير من أعيان العلماء، يعني العلماء يعني المشهورين الكبار، من أنه يعني أخذ بحكم من الأحكام على أنه يعني عليه إجماع، ويكون كل الذي عنده أنه ما علم المخالف له، ويكون هناك من خالف هذا الحديث إذا ما في إجماع. نعم. مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلافنا. نعم. لكن لا يمكن العالم ان يبتدئ قولا لم يعلم به قولا. نعم. يعني يحذر ان يقول قول ولم يعلم له يعني لهذا القول من سبقه من اهل العلم، فيهاب ان يقول قولا يعني جديدا. نعم. مع علمه بان الناس قد قالوا خلافه. نعم. حتى أن منهم من يعلق القول فيقول إن كانت المسألة الإجماع فهو أحق ما يترك. نعم. وإلا فالقول عندي كذا وكذا. نعم. وذلك مثل من يقول لا أعلم أحدا أجاز شهادة العقد. نعم. قال لا أعلم أحدا أجاز شهادة العقد. قد جاء أنه قد أجيز. فهذا على حسب علمه، فلذلك لا يقول شهادة العقد. نعم. وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريك وغيره. قبول شهادة العقد يقال محفوظ، يعني أنه منقول محفوظ عن هؤلاء يعني الصحابة والتابعين. نعم. ويقول أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يعرف. نعم. أخو واحد يقول أجمعوا على أن المعتق بعضه ما يعرف، والمعتق بعضه يعني يكون مثلا العبد فيه شركة يشترك فيه 2 أو 3، وبعدين جاء واحد اعتق حصته، هذا له عشر في هذا العقد، فيقول يعني انا اللي يعني اعتقت حصتي من هذا العقد لله، فبعضهم قال ان هذا يعني لا يرث اذا مات مورثه، والصحيح انه خلاص لانه من اعتق بعضه يجب على الباقين ان هم يتبعوه وان هذا يرث، فما نقول لا هذا لسه فيه شركه ولسه جزء منه يعني عبد والعبد لا يرث، فان النص يعني ان المعتق بعضه يسري بعد ذلك العتق على الكل. فمن اعتق يعني حصته من عبد وجب على الشركاء الباقين ان يعني يحلو حذوه وان يعتقوه وبالتالي يكون حر وبالتالي يبيع. نعم. وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود. نعم. وفي حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقول لا اعلم احدا اوجب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه. نعم. يقول ما اعلم ان يعني احد اوجب الصلاه على النبي في الصلاه. من هذا امر محفوظ. واجب ان يصلي على النبي في الصلاه. نعم. واجابها محفوظ عن ابي جعفر الباقر. نعم. وذلك ما غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلادهم. نعم. وأقوال جماعات غيرهم. كما تجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين والكوفيين. نعم. وكثير من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين. نعم. وما خرج عن ذلك لأنه عنده يخالف الإجماع. نعم. لأنه لا يعلم به قائلا ما زال يقرأ سمعه وخلافه. نعم. فهذا لا يمكنه أن يسير إلى حديث يخالف هذا، بفوق أن يكون هذا خلافا للإجماع أو لاعتقاد أنه مخالف للإجماع. بس الإجماع عنده هو الذي علمه، هو يكون علمه بما علمه، هذا يكون يعني عن بعض الناس ويظن أن هذا خلاص هو حكم عام وأنه في إجماع عليه. فإذا جاء حديث ما يرضى يأخذ به لأنه يظن أنه مخالف للإجماع، وخلاف الإجماع صار فيترك الحديث هذا من أجل ما يظن أنه مخالف الإجماع، والحال أنه ليس في إجماع. نعم. والإجماع أعظم الحجج. الإجماع أعظم الحجج، يعني أعظم حجة هو الإجماع، لأن إذا كانت الأمة مجمعة على أمر فإن هذا أعظم حجة، لأنه حتى لو يعني خالف هذا الإجماع آية ولا حديث خلاص يقال أن الآية هذه أنت فهمتها غلط، لأن الأمة لا يمكن أن تجمع يعني على ضلال. وكذلك الحديث هذا إذا كان خالف الإجماع يعني ما يمكن، إذا لابد أن يكون هذا الشيء منسوخ، فإن الأمة أخبر النبي أنها لا تجتمع على ضلال. لذلك كانوا يقدمون الإجماع على الآية من باب أنه يعني حكم فهمه ودلالته أن الأمة لا يمكن أن تكون مجتمعة على يعني شيء يخالف يعني آية من كتاب الله وحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذا كانوا يقدمون الإجماع لها. نعم. وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركوه. نعم، مما يتركوه يعني من القرآن والسنة، إنه يقول لك الإجماع بخلاف هذا. نعم. وبعضهم معذور فيه الحقيقة، وبعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة بما. نعم. وكذلك كثير من الأسباب قبله هذا. نعم. السبب العاشر. نخيف من كل هذه الأسباب التي هي يعني تحمل يعني الإمام أو العالم أو الفقيه على خلاف يعني الحق وخلاف نص. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.